بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ما هو الضد؟ قلنا في الدروس السابقة إن كل تكليف مشروط بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، بمعنى إن كل تكليف مشروط بعدم الابتلاء بضد لا يقل عنه أهمية. وسؤالنا هو حينما نقول عدم الابتلاء بضد لا يقل عنه أهمية، فما هو المراد من الضد؟ الجواب، درسنا في الحلقة الثانية أن الضد يطلق ويراد به أحد معنيين: المعنى الأول الضد العام، والضد العام هو بمعنى النقيض، فنقيض الشيء هو ضده العام. المعنى الثاني هو الضد الخاص، والضد الخاص هو الأمر الوجودي الذي لا يجتمع مع الأمر الأول الوجودي أيضا في زمان واحد في مكان واحد من جهة واحدة، ولهذا عرفوا الضدين بأنهما الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان في مكان واحد في زمان واحد من جهة واحدة. ثم قسموا الضدين إلى نوعين: الأول الضدان اللذان لهما ثالث، قالوا كالأبيض والأسود فإن لهما ثالث كالأخضر أو الأصفر أو الأحمر، والنوع الثاني الضدان اللذان لا ثالث لهما كالاستقامة والانحناء فلا ثالث لهما، والجهر والإخفات لا ثالث لهما، وهكذا. إذا لدينا ضد عام وضد خاص من نوع اللذين لهما ثالث، وضد خاص من الضدين اللذين شنو ليس لهما ثالث. فما هو المراد من الضد في محل كلامنا حينما نقول أن لا يبتلي بضد لا يقل عنه أهمية؟ الجواب، المراد من الضد في محل كلامنا ليس هو مطلق ما تضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما، وإنما مرادنا خصوص الضدين اللذين لهما ثالث. فمرادنا من الضد هنا هو الضد الخاص من نوع الضدين اللذين لهما ثالث. ومن هنا نفهم خروج الحالتين الأخريين: الحالة الأولى خروج الضد بمعنى النقيض وهو الضد العام، فإن الأمرين بالضدين بهذا المعنى العام لا يعقل لا مطلقا ولا بطريقة الترتب. أما مطلقا إذ لا يعقل أن نؤمر بالنقيضين بنحو يكون الأمر بالأول والأمر بالثاني مطلقا وليس مقيدا بقيد، فإنه جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين محال. وهكذا لا يعقل بشكل مشروط بأن نقيد أحد الأمرين بعدم الثاني. مثلا جاءنا أمران، الأمر الأول دل على وجوب الإنقاذ، يجب عليك أن تفعل الإنقاذ، وجاءنا الأمر الثاني يدل على وجوب ترك الإنقاذ. واحد يقول أنقذ، واحد يقول شنو؟ لا تنقذ. والنسبة بينهما هي التناقض، الفعل وعدم الفعل. هذان الأمران لا يمكن أن يكونا مطلقين، لأن الأمر بالإنقاذ لو كان مطلقا والأمر بترك الإنقاذ لو كان مطلقا لكان معناه الأمر بالنقيضين، والمكلف عاجز عن الجمع بين النقيضين، فهو أمر بغير المقدور. حينئذ قد يقال: لماذا لا نطبق عليهما ما طبقناه على الصلاة والإزالة أو الصلاة والإنقاذ، بأن نجعل الأمر بالصلاة مشروط بعدم الإنقاذ والأمر بالإنقاذ مشروط بعدم الصلاة؟ لماذا لا نطبقها هنا؟ الأمر الأول يجب الإنقاذ، الأمر الثاني لا تنقذ يعني يحرم الإنقاذ، فهل يمكن أن نقيد أحدهما بعدم الآخر؟ الجواب كلا، لأن النقيضين إذا قيدنا أحدهما بعدم الآخر فهذا تحصيل للحاصل، لأن عدم النقيض يساوق وجود النقيض. فمثلا حينما نقيد وجوب الإنقاذ بعدم حرمة الإنقاذ، حرمة الإنقاذ ماذا تقتضي؟ ترك الإنقاذ. فعدم الحرمة يعني عدم ترك الإنقاذ، عدم ترك الإنقاذ هو نفس الإنقاذ، عدم العدم إثبات وإن كان فيه تسامح. المهم نقول الإنقاذ إن قيدناه بعدم امتثال الحرمة، امتثال الحرمة هو ترك الإنقاذ، عدم امتثال الحرمة يعني عدم ترك الإنقاذ، وعدم ترك الإنقاذ هو نفس الإنقاذ. هذا يعني أن الإنقاذ مشروط بالإنقاذ، وهذا تحصيل للحاصل. وهكذا إذا جئنا إلى جانب الحرمة، حرمة الإنقاذ مشروطة بعدم امتثال وجوب الإنقاذ. عدم امتثال وجوب الإنقاذ يعني شنو؟ يعني ترك الإنقاذ. فالحرمة التي هي تدعو إلى ترك الإنقاذ مقيدة بترك الإنقاذ، يعني ترك الإنقاذ مشروط بترك الإنقاذ، وهذا تحصيل للحاصل. إذن لا يمكن الأمر بالنقيضين لا مطلقا، لأنه طلب لجمع النقيضين وهو محال، ولا مشروطا لأنه تحصيل للحاصل. إذن هذه الحالة الأولى خرجت عن محل كلامنا. الحالة الثانية التي تخرج عن محل كلامنا، نقول: يخرج الضدان اللذان لا ثالث لهما، فإن حكمهما حكم النقيضين، فإن حكمهما حكم النقيضين كالجهر والإخفات. الجهر والإخفات ليس لهما حالة ثالثة. حينئذ لا يمكن أن يؤمر المكلف بالجهر بنحو مطلق وبالإخفاء بنحو مطلق، لأنه يؤدي إلى تحريك المكلف نحوهما معا، يعني أن يكون مطلوبين معا الجهر والإخفاء، وهذا غير ممكن. قدرة المكلف تضيق عن الإتيان بهما معا، هم يجهر وهم يخفت في نفس الوقت، هذا غير ممكن للمكلف. إن قلت لماذا لا نقيد أحدهما بعدم الآخر، أقول لك اجهر إن لم تخفت وأخفت إن لم تجهر. الجواب هذا تحصيل للحاصل، لأن قولنا اجهر إن لم تخفت فالشرط هو عدم الإخفات. عدم الإخفات يعني شنو؟ يعني الجهر. اجهر إن جهرت فيصير تحصيل للحاصل، أو أخفت إن لم تجهر، وإن لم تجهر يعني شنو؟ أخفات، يعني فأخفت إن أخفت، فهذا تحصيل للحاصل. إذا نفس الكلام نقوله في الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا ماذا يبقى لدينا؟ فقط يبقى الضدان اللذان لهما ثالث، فحينئذ يعقل أن يؤمر كل منهما، لكن شنو؟ مشروط بعدم امتثال الآخر. قال ما هو الضد؟ عرفنا في اشتراط القدرة بالمعنى الأعم أن الأمر بشيء مقيد عقلا بعدم الاشتغال بضده الذي لا يقل عنه أهمية، يعني المساوي أو الأهم كما بينا. وانتهينا من ذلك إلى أن وقوع التضاد بين واجبين بسبب عجز المكلف عن الجمع بينهما كالصلاة والإزالة لا يؤدي إلى التعارض بين دليليهما، فلا يدخل في باب التعارض، وإنما يدخل في باب التزاحم، ويحل بفكرة الترتب التي ذكرها الميرزا النعيمي رحمه الله. والآن نتساءل ماذا نريد بهذا التضاد؟ والجواب أننا نريد بالتضاد حالات عدم إمكان الاجتماع، يعني المكلف لا يمكن أن يجمع بينهما، عدم إمكان الاجتماع، هذه الحالات الناشئة من ضيق قدرة المكلف على الجمع بينهما. ولكن لا ينطبق هذا على كل ضد، بل ينطبق على حالة واحدة من ثلاث حالات، أما الحالتان الأخريان فخارجتان. فهو أولا لا ينطبق على الضد العام أي النقيض، وذلك لأن الأمر بأحد النقيضين يستحيل أن يكون مقيدا بعدم الاشتغال بنقيضه. لماذا؟ لأن عدم الاشتغال بالنقيض يساوي وجود النقيض، لأن فرض عدم الاشتغال بالنقيض يساوق ثبوت نقيضه، لأنهما لا يرتفعان ولا يجتمعان، فإذا ترك الثاني إذا ثبت الأول، فلا يعقل أن يكون الأول مشروطا بعدم الثاني، لأن عدم الثاني يساوق الأول، وهذا يعني اشتراط الشيء بنفسه أو تحصيل للحاصل. ويكون الأمر به يعني بالأول مقيدا بعدم الثاني، حينئذ يكون تحصيلا للحاصل وهو محال. ومن هنا نعرف أن النقيضين لا يعقل جعل أمر بكل منهما لا مطلقا ولا مقيدا بعدم الاشتغال بالآخر. لماذا؟ أما الأول يعني شنو الأول؟ مطلقا. الأمر بكل منهما مطلقا، فلأنه تكليف بالجمع بين نقيضين وهو محال. وأما الثاني اللي هو شنو الثاني؟ مقيد بعدم الاشتغال بالثاني، فلأنه تحصيل للحاصل، لأن فعل الإنقاذ لو قيدناه بمن؟ بعدم الامتثال للحرمة، الحرمة امتثالها هو الترك، فنقيده بعدم الترك. عدم الترك يعني شنو؟ يعني الفعل، فيكون الفعل مقيدا بالفعل، وهذا تحصيل للحاصل. لهذا قال فلأنه تحصيل للحاصل. وهذا يعني أن موارد النقيضين بعد ذكر في حالات التزاحم لو في حالات التعارض يا سيكون داخلا في باب التعارض وخارج عن باب التزاحم والترتب. وهذا يعني أنه إذا دل دليل، وهذا يعني شنو يعني وهذا يعني؟ وهذا يعني أن الأمرين بالنقيضين لا يعقل لا مطلقا ولا مقيدا، الأمر بهما غير معقول لا مطلقا ولا مقيدا. هذا يعني أنه إذا دل دليل على وجوب فعل ودل دليل آخر على وجوب تركه، الفعل والترك نقيضان، أو حرمة فعله، الحرمة تقتضي أيضا شنو؟ الترك. يقول كان الدليلان متعارضين. لماذا؟ لأن التنافي بين الجعلين ذاتيهما، إذ لا يمكن صدور هذين الجعلين لا بنحو مطلق ولا بنحو مقيد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وثانية، لا ينطبق على الضد الخاص في حالة الضدين اللذين لا ثالث لهما. لماذا؟ لنفس السبب الذي ذكرناه في النقيضين. إن كان الأمر مطلقا فمعناه طلب الضدين وهو محال، إن كان مقيدا بعدم الآخر فهذا تحصيل للحاصل. لنفس السبب السابق، حيث إن عدم الاشتغال بأحدهما يساوق وجود الآخر، حينئذ عدم الاشتغال بالإخفاف يساوق الجهر، وعدم الاشتغال بالجهر يساوق الإخفاف، فلا يمكن أن يكون أحدهما مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر. والحال هنا كالحال في النقيضين، أيضا سيدخلان في باب التعارض. وعلى هذا تبقى عندنا يا حالة، حالة الضدين اللذين لهما ثالث. وعلى هذا فعجز المكلف عن الجمع بين واجبين إنما يحقق التزاحم لا التعارض، فيما إذا لم يكونا من قبيل النقيضين كما في الحالة الأولى، أو الضدين اللذين لا ثالث لهما. وإلا يعني شنو وإلا؟ لو كانا من قبيل النقيضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما دخلت المسألة في باب التعارض، فلا يبقى لدينا إلا حالة الضدين اللذين لهما ثالث. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب. يعني شنو إمكان الترتب؟ إمكان أن يكون أحدهما مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر، وهذا الشرط غير متوفر في حالة النقيضين والضدين اللذين لا ثالث لهما، لأن اشتراطه بعدم الاشتغال بالآخر تحصيل للحاصل فلا يبقى إلا الضدان اللذان لهما ثالث. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أن ثبوت التزاحم وانتفاء التعارض مرهون بإمكان الترتب الذي يعني كون كل من الأمرين أو أحدهما على الأقل إذا كان أهم ومهم، كون كل من الأمرين أو أحدهما مشروطا بعدم الاشتغال بمتعلق الآخر، فكلما أمكن ذلك، يعني شنو أمكنه؟ أن يكون مشروطا بعدم الاشتغال بالآخر صح التزاحم وخرج عن باب التعارض. وهذا وين يكون؟ في الضدين اللذين لهما ثالث كالصلاة والإزالة. نستطيع أن نقول صلي إن لم تزل النجاسة وأزل النجاسة إن لم تصلي، فإن الصلاة وإزالة النجاسة ضدان لهما ثالث. ما هو ضدهما الثالث؟ أن يجلس الإنسان لا يصلي ولا يزيل النجاسة، أو أن يأكل الطعام مثلا، فلهما ثالث. وإذا كان لهما ثالث فاشتراط أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر لا يكون تحصيلا للحاصل. وكلما امتنع الترتب، يعني امتنع اشتراط أحدهما بعدم الاشتغال بالآخر كما في مورد في النقيضين والضدين اللذين ليس لهما ثالث كما في الحالتين المشار إليهما، وقع التعارض. إذن لا يدخل في باب التزاحم إلا حالة الضدين اللذين لهما ثالث. حتى لو في حالة عدم التساوي، حتى لو كان أهم ومهم، شنو المشكلة يعني؟ وينتفي تحصيل الحاصل. شلون يصير مشروط؟ شلون ينتفي تحصيل الحاصل؟ الان الجهر والاخفاء، لو تنازلنا وقلنا مثلا ان الجهر اهم، هذا يعني ان الاخفاء بمن مشروط؟ احسن، يعني الاخفاء مشروط بعدم الاشتغال بالجهر. عدم الاشتغال بالجهر يعني جنب، يعني اخفاء، فالاخفاء مشروط بالاخفاء. فالاشتراط تحصيل للحاصل سواء كان من طرفين او كان من طرف واحد، فما يحل لنا المشكله. حتى لو كان من طرف واحد ايضا مستحيل اطلاق الواجب لحاله المزاحمه. اذا توجه الامر الى المكلف بفعل من الافعال على نحو الاطلاق البدلي، ثم ابتلي بامر مضاد له، فللمكلف حالتان. الحاله الاولى أن لا يجد المكلف مندوحة أو طريقة للخلاص يستطيع بها أن يمتثل كلا الأمرين، لا يجد أي طريقة لامتثال كلا الأمرين بنحو لا يقع في المخالفة الشرعية، يعني قدرة المكلف تضيق عن امتثالهما معا، كما لو فرضنا أن وقت الصلاة كان مضيقا، باق من وقت الصلاة 10 دقائق، ووجد المكلف نجاسة في المسجد وتطهيرها يستغرق 10 دقائق، فهنا إذا اشتغل بالصلاة يعني ترك الإزالة، وإذا اشتغل بالإزالة فاتته الصلاة. وهذا هو ما كنا نتكلم عنه لحد الآن في حالات التزاحم والترتب وأن أحدهما مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، مرادنا منا يا حالة هذه الحالة، وهي أن تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا كما لو كان وقت الصلاة مضيقا. الحالة الثانية أن يجد المكلف مندوحة كما لو كان وقت الصلاة موسعا. أذن المؤذن لصلاة الظهر الساعة 12 والوقت مفتوح أمام المكلف من الساعة 12 إلى الساعة 5 مثلا، وابتلي بأمر بالإزالة، والأمر بالإزالة قد يستغرق قل نصف ساعة، فيستطيع أن يزيل النجاسة في أول الوقت ثم شنو؟ يصلي الساعة 12 ونص أو يصلي الساعة بالوحدة. فإذا عنده مندوحة لو ما عنده؟ عنده مندوحة. كلامنا الآن يقع في هذه الحالة الثانية اللي هي شنو الحالة الثانية؟ فيما لو كان وقت الصلاة موسعا وبإمكانه أن يزيل النجاسة ثم يأتي ويصلي، فهل هذه الحالة تدخل في باب التزاحم؟ ونطبق عليها فكرة الترتب أو لا يمكن ذلك؟ قد يقال بأن الأمر بالصلاة هنا وإن كان موسعا فهو أمر بنحو الإطلاق البدلي. يعني شنو؟ يعني المولى يريد منك فردا من أفراد الصلاة. هسا يا فرد هذا، إما الفرد في الساعة الأولى أو الفرد في الساعة الثانية أو الساعة الثالثة أو الرابعة وهكذا، المهم يريد منك فردا من الصلاة، ولا يريد منا جميع أفراد الصلاة ليكون الإطلاق شموليا، لا، وإنما يريد منا فردا من أفراد الصلاة على طول هذا الوقت. زين، إذن الصلاة لها أفراد على نحو البدل، وأحد هذا الأفراد وأحد هذه الأفراد هو الفرد في بداية الوقت اللي هو مثلا من الساعة 12 إلى الساعة 12 والنصف، وفي نفس هذا الوقت يطالب من المكلف بالإزالة، فتقع المزاحمة بين الأمر بالإزالة وبين شنو؟ مو الأمر بالصلاة، وإنما حصة من حصص الصلاة، حصة من حصص متعلق الصلاة، وهي يا صلاة الصلاة في أول وقتها، فيقع التزاحم بين فرد من أفراد الصلاة وبين الإزالة. وهذا يعني أن التزاحم محقق أو غير محقق؟ محقق، لكن بين من وبين من؟ ليس بين جميع أفراد الصلاة، وإنما بين فرد من أفراد الصلاة حصة منها وبين شنو؟ الإزالة. لأن المكلف في هذا الوقت الأول لا يستطيع أن يجمع بينهما، إما أن يزيل ويترك الصلاة في هذا الوقت، وإما أن يصلي ويترك الإزالة، ولا يمكن أن يصلي ويزيل في هذا الوقت. نعم يمكن أن يزيل ويصلي في وقت آخر، إنما الكلام في هذه الحصة المزاحمة للإزالة، فحينئذ قد يقال يقع بينهما التزاحم. وقد يقال كلا لا يقع أي تزاحم، لأن الأمر بالصلاة هو أمر بالجامع، وهذا الجامع له أفراد، والجامع يوجد بفرد واحد من أفراده، فإذا لا مزاحمته. إذا سقط الفرد الأول فعندنا الفرد الثاني والثالث والرابع للصلاة وهكذا، إذا لا توجد أي مزاحمة بين الأمر بالصلاة بنحو الإطلاق البدلي وبين الأمر بالإزالة. هذا ترتيب المسألة بشكل عام. خلينا نقرأ هذه المقدمة. قال: إطلاق الواجب لحالة المزاحمة. قد تكون المزاحمة قائمة بين متعلقي أمرين على نحو يدور الأمر بين امتثال هذا أو امتثال ذاك. يعني توجد مندوحة أو لا توجد؟ لا توجد مندوحة، وهذا هو الحالة الأولى. يعني هذه هي الحالة الأولى، وهي فيما لو كان وقت الصلاة مضيقا، كما إذا كان وقت الصلاة ضيقا وابتلي المكلف بنجاسة في المسجد تفوت مع إزالتها الصلاة رأسا. يعني إذا أزال النجاسة فاتت الصلاة رأسا، يعني بجميع أفرادها، لا يوجد بديل. وهذا ما كنا نتكلم عنه لحد الآن، اللي طبقنا عليه فكرة الترتب للميرزا النائمي وغيره. وقد هاي الحالة الثانية، وقد لا تكون هناك مزاحمة على هذا النحو، يعني يدور الأمر بين امتثال هذا أو ذاك، لا يمكن امتثالهما معا. ومثاله أفضل، وإنما تكون بين أحد الواجبين وهو الإزالة وحصة معينة من حصص الواجب الآخر كالصلاة في الوقت الأول. ومثاله أن يكون وقت الصلاة موسعا وتكون الإزالة مزاحمة للصلاة في أول الوقت، يعني في الساعة الأولى، أما في الساعة الثانية والثالثة والرابعة يمكن للمكلف أن يصلي بلا مزاحمة، وبإمكان المكلف أن يزيله ثم يصلي لأن الوقت موسع. ونحن كنا نتكلم لحد الآن عن الحالة الأولى من المزاحمة التي لا مندوحة فيها، إما أن يمتثل هذا وإما أن يمتثل ذاك. وأما الحالة الثانية فقد يقال إنه لا مزاحمة بين الأمرين. لماذا لا مزاحمة؟ لإمكان امتثالهما معا، أن يزيل النجاسة ثم يصلي. فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع. الجامع بين من وبين من؟ بين الصلاة في الساعة الأولى اللي هي مزاحمة بمن؟ بالإزالة، وبين الصلاة في الساعة الثانية التي هي لا يزاحمها شيء. فإن الأمر بالصلاة متعلق بالجامع بين الحصة المزاحمة بالإزالة وغير المزاحمة بالإزالة. وتقدر تقرأها المزاحمة للإزالة وغير المزاحمة للإزالة، يعني جامع بين حصتين، إحدى الحصتين تزاحمها الإزالة والحصة الأخرى في الساعة الثانية والثالثة لا تزاحمها الإزالة. والمكلف قادر على إيجاد الجامع للصلاة مع الإزالة بأن يزيل ثم يأتي بالحصة الثانية من الصلاة غير المزاحمة، فلا تضاد بين الواجبين. وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر. أكو تنافي بعد؟ لو ماكو تنافي، ماكو تنافي. وإذا ماكو تنافي لا يدخل لا في باب التعارض ولا في باب التزاحم. زين، فإذا كان لا تنافي بين الأمرين، سؤال: الحصة الأولى من الصلاة التي هي مزاحمة للإزالة هذه الحصة مأمور بها أو ليس مأمورا بها؟ إن قلنا أنه لا تنافي بين الأمرين، هذا يعني أن الأمر بالصلاة يحتفظ بإطلاقه البدلي، إطلاقه لا يسقط، إذ لا منافاة بين الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة. وإذا كان لا منافاة بين الأمرين، هذا يعني أن الأمر بالصلاة إطلاقه ينكسر أو لا ينكسر؟ لا ينكسر. وهذا يعني أن الحصة الأولى داخلة ضمن الأمر، وإذا كانت داخلة ضمن الأمر فلو ترك المكلف الإزالة وأتى بالصلاة في الحصة الأولى يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ يعد ممتثلا. لذلك يقول فإذا ترك المكلف، فلنبدأ لأصل العبارة، وهذا يعني أن كل من الأمرين يلائم الآخر، انتظر، وهذا يعني أن إطلاق الأمر بالصلاة لا ينكسر بل يبقى على حاله، وإذا بقي على حاله فالحصة الأولى من الصلاة مأمور بها. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كان قد أتى بفرد من الواجب المأمور به فعلا فيعد ممتثلا وصلاته صحيحة. هذا قد يقال، ولكن قد يقال إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وبين شمول الأمر بالصلاة وإطلاقه المن للحصة الأولى من الصلاة المزاحمة للإزالة. إن المزاحمة واقعة بين الأمر بالإزالة وإطلاق الأمر بالصلاة، لكن يا إطلاق، إطلاق الأمر بالصلاة وشموله المن للحصة المزاحمة للإزالة وهي الصلاة في الساعة الأولى مثلا، فلا يمكن أن يتلاءم الأمر بالإزالة في الساعة الأولى مع هذا الإطلاق الشامل للصلاة في الساعة الأولى، فلا يمكن أن يتلاءم الأمر بالإزالة مع هذا الإطلاق في وقت واحد وهو الساعة الأولى، فالصلاة في الساعة الأولى تكون مشمولة بالإطلاق ومن جهة أخرى فيها أمر بالإزالة، فتضيق قدرة المكلف عن الجمع بينهما. حينئذ لا بد أن نرفع اليد عن من؟ عن إطلاق الصلاة المن لهذه الحصة المزاحمة للإزالة. هكذا قد يقال. إذا لدينا كم قول لحد الآن؟ قولا. السيد الشهيد يقول في هذه المسألة لا بد أن نربطها بمسألة سابقة حيث تقدم أن المكلف إذا لم يعجز عن الفعل رأسا بجميع أفراده وإنما عجز عن فرد من الأفراد، عجز عن بعض الأفراد، عن حصة من الأفراد، فهنا توجد حالتان إذا تذكرون المطلب. قلنا إن كان الإطلاق إطلاقا شموليا كما لو قال أكرم الفقير، فإطلاق الفقير شننا؟ إطلاق شمولي. وكان الفقراء 100 فعجز المكلف عن 20 مثلا، استطاع أن يكرم 80 وعجز عن 20. هنا قلنا إذا عجز عن بعض الأفراد الإطلاق الشمولي يبقى أو ينكسر؟ قلنا الإطلاق الشمولي سينكسر ويكون خاصا بالأفراد المقدورين ولا يشمل الأفراد غير المقدورين، وإلا لزم التكليف بغير المقدور. هذا في الإطلاق الشمولي. أما إذا كان الإطلاق بدليا كما إذا قال المولى صلي فإن الأمر بالصلاة إطلاقه إطلاق بدلي له أفراد عديدة، فرد في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، الثالثة، وهكذا. فلو عجز المكلف عن فرد من أفراد الصلاة وكان قادرا على الأفراد الأخرى للصلاة وكان الإطلاق بدليا، هنا هل يمكن أن يتعلق التكليف بالجامع بين الفرد المقدور والفرد غير المقدور أو لا يمكن ذلك؟ الإطلاق البدلي هو إطلاق، يعني الحكم يتعلق بالأفراد لو يتعلق بالجامع، يتعلق بالجامع في الإطلاق البدلي. فإذا كان الجامع له أفراد مقدورة وغير مقدورة فهذا الحكم والإطلاق الذي تعلق بالجامع يشمل الأفراد غير المقدورة أو لا يشملها؟ كم قول في المسألة إذا تذكرون؟ قلنا يوجد شنو؟ قولا. القول الأول ما ذهب إليه الميرزا النائيني رحمه الله حيث قال إن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، ولهذا التكليف إذا انصب على الجامع وكان هذا الجامع له أفراد مقدورة وأفراد غير مقدورة على رأي الميرزا النائمي فهذا الإطلاق البدلي سينكسر ويكون خاصا بالأفراد المقدورة ولا يشمل الأفراد غير المقدورة. هذا رأي من مزمن. الرأي الثاني ما ذهب إليه المحقق الثاني رحمه الله حيث قال إن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. لماذا؟ لأن الجامع هو يعني الطبيعة، والطبيعة توجد بفرد من أفرادها، فمن المعقول أن يؤمر المكلف بالطبيعة التي بعض أفرادها مقدورة وبعض أفرادها غير مقدورة، بنحو يكون غير المقدور مشمولا بالإطلاق أو ليس مشمولا، يكون مشمولا بالإطلاق، وقلنا هذا هو الصحيح. وين تظهر الثمرة إذا تذكرون؟ شرحناها، قلنا لو صدر مو في القضاء، لو صدر غير المقدور صدفة فهل يعد ممتثلا أو لا يعد ممتثلا؟ فعلى رأي الميرزا النائمي ما صدر ليس من أفراد الواجب فلا يعد ممتثلا، أما على رأي المحقق الثاني ما صدر هو من أفراد الواجب فيعد ممتثلا. هذا المطلب تقدم سابقا في باب القدرة التكوينية بالمعنى الأخص، لو كان المكلف عاجزا عجزا تكوينيا عن بعض الأفراد وقادرا على الأفراد الأخرى فعلى رأي الميرزا النائيني الإطلاق البدلي سيكون مختصا بالأفراد المقدورة، وعلى رأي المحقق الثاني يبقى الإطلاق شاملا للأفراد المقدورة وغير المقدورة. هذا في القدرة وين؟ بالمعنى الأخص. أما إذا جئنا إلى محل كلامنا وهو عدم الابتلاء بالضد اللي هو القدرة التكوينية، بأي معنى؟ بالمعنى الأعم. يقول نفس الكلام نأتي به إلى هنا، نفس الكلام والخلاف، يعني شو نقول؟ إذا كان المكلف عاجزا عن بعض الأفراد، لكن عاجزا عن بعض الأفراد مو عجزا تكوينيا بالمعنى الأخص، وإنما عاجز بالمعنى الأعم. يعني شنو عاجز بالمعنى الأعم؟ يعني يوجد له مضاد، يوجد له مضاد لا يقل عنه أهمية. فلو كان الأمر تعلق بالجامع وكان هذا الجامع له أفراد، بعض هذه الأفراد مقدورة وبعضها غير مقدور، بمعنى أنه ابتلي بمضاد له لا يقل عنه أهمية، كما في مثالنا الحصة الأولى من الصلاة مقدورة أو غير مقدورة؟ تكوينا مقدورة لو ما مقدورة؟ مقدورة، الإنسان يقدر يقوم يصلي فوق مقدورة، لكن صارت غير مقدورة لماذا؟ لابتلائها بالمزاحم وهو الإزالة. فهنا المكلف عاجز عن الحصة الأولى من الصلاة، ليس عاجزا تكوينا وجسدا، وإنما عاجز بسبب المزاحم. فهنا سقطت القدرة، لكن يا قدرة مو بالمعنى الأخص، وإنما سقطت القدرة بالمعنى الأعم، لأنه ابتلي بمضاد لا يقل أهمية. حينئذ يأتي نفس السؤال، الأمر بالصلاة إطلاقه شنو؟ بدلي. الأمر بالصلاة إطلاقه بدلي، شامل للصلاة في جميع الأوقات من الساعة الأولى إلى وقت الغروب. وافترضنا أن الحصة الأولى من الصلاة مزاحمة بالإزالة، فصارت هذه الحصة غير مقدورة، فصار الجامع اللي هو متعلق الصلاة، الأمر بالجامع صار جامعا بين حصة غير مقدورة وهي الصلاة في الوقت الأول، والأفراد المقدورة وهي الصلوات في الأوقات الأخرى، فصار جامعا بين المقدور وغير المقدور. حينئذ يأتي رأي الميرزا النعيمي أن الجامع بين المقدور وغير المقدور غير مقدور، فينكسر الإطلاق البدل. وإن قلنا برأي المحقق الثاني فهو شنو؟ الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. لحد الآن هذا واضح إن شاء الله؟ زين، إذا واضح نجي المحل كلامنا، نقول إن قلنا بما قاله الميرزا النائيني هناك، وأن الجامع بين المقدور وغير المقدور ليس مقدورا ويؤدي إلى انكسار الإطلاق، ثم قلنا بفكرة الترتب التي قالها الميرزا النائيني، اللي شنو فكرة الترتب؟ أن كل من الواجبين مشروط بعدم الاشتغال بالآخر، وإذا كان لدينا أهم ومهم فالمهم مشروط بعدم الاشتغال بالأهم، أما الأمر بالأهم فهو مطلق. إذا طبقناها في محل كلامنا فمن الواضح أيهما أهم، الأمر بالصلاة لو الأمر بإزالة النجاسة؟ ياهو الأهم إزالة النجاسة. لماذا؟ لأن الأمر بها مضيق وفوري، أما الأمر بالصلاة فموسع، يعني يستطيع أن يزيل ثم يصلي. فإذا أزال النجاسة وصلى فمن الواضح أنه قد امتثل كلا الأمرين. أما إذا فعل العكس، يعني صلى وترك الإزالة في الحصة الأولى مع أن الأمر بالإزالة مشروط بعدم الصلاة، أو ليس مشروطا؟ ليس مشروطا، يعني عصى الإزالة وصلى، صلاته صحيحة أم باطلة؟ هنا يجي الخلاف بين الميرزا والآخوند الخراسان. إن أخذنا برأي الآخوند الخراساني فالآخوند شنو قال؟ الأمر بالصلاة مشروط بعدم الأمر بالإزالة، وبما أن الأمر بالإزالة موجود فلا أمر بالصلاة في الوقت الأول، وهذا يعني أن الصلاة لا أمر بها فهي شنو؟ باطلة. أما إذا أخذنا برأي الميرزا النعيمي أن الأمر بالصلاة مشروط بعدم الاشتغال بالإزالة، فإذا لم يشتغل بالإزالة وإن عصى الإزالة لكن الأمر بالصلاة صار فعليا، وإذا صار فعليا فصلاته صحيحة. قال والصحيح أن يقال، ولو الوقت انتهى بس نطبق قائمة به شيء اللي عنده درس على راحته. والصحيح أن يقال إن لهذه المسألة ارتباطا بمسألة متقدمة، وهي أنه هل يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور؟ قال الميرزا النائيني كلا، قال المحقق الثاني نعم. فإن أخذنا في تلك المسألة بوجهة نظر المحقق النائيني رحمه الله القائل بامتناع ذلك، يعني امتناع من؟ امتناع التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. زين، إن قلنا بذلك وأخذنا القدرة التكوينية بالمعنى الأعم المشتمل على عدم الاشتغال بامتثال واجب مزاحم لا يقل عنه أهمية، يعني قلنا هناك برأي الميرزا النائيني وقلنا هنا أيضا برأي الميرزا النائيني، كان معنى ذلك أن التكليف بالجامع بين الحصة المبتلاة بمزاحم وهي الصلاة في الوقت الأول وغيرها يعني الصلاة في الوقت الآخر، يقول كان هذا التكليف ممتنع أيضا لأنه شنو؟ جامع بين المقدور وغير المقدور، لكن القدرة هنا بالمعنى الأعم، الصلاة في الوقت الأول غير مقدورة بمعنى القدرة بالمعنى الأعم، وإلا فهي مقدورة بالقدرة بالمعنى الأخص. فيقوم التزاحم بين الأمر بالجامع الشامل للصلاة في الوقت الأول والأمر بالإزالة، وحينئذ يطبق قانون باب التزاحم وهو التقديم بالأهمية، ولا شك في أن الأمر بالإزالة أهم. لماذا؟ لأن وجوبها فوري ومنحصر بالزمان مضيق، بخلاف الصلاة فإنه موسع، لأن استيفاء الإزالة ينحصر بذلك الزمان وهو الحصة الأولى من الزمان، بينما استيفاء الأمر بالجامع بالصلاة يتأتى بحصة أخرى، يعني موسع، والمضيق أهم من الموسع. وهذا يعني وفقا لما تقدم في هذا البحث وهو القدرة بالمعنى الأعم، أن الأمر بالجامع يكون منوطا ومشروطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة. فنجي هنا بعد شنو نفسره؟ إن قلنا برأي الآخوند فالصلاة في أول الوقت راح تصير لا أمر بها، وإن أخذنا برأي الميرزا فالصلاة مأمور بها. كان معنى ذلك أن الحصة أن الأمر بالجامع يكون منوطا بعدم الابتلاء بالإزالة الواجبة، فإن فسرنا عدم الابتلاء فإن فسرناه بعدم الأمر من الأساس مو عدم الامتثال كما عليه صاحب الكفاية، كان معنى ذلك أن الحصة المزاحمة من الصلاة مأمور بها أو ليس مأمورا بها؟ ليس مأمورا، لا أمر بها، فلا تقع صحيحة إذا آثرها المكلف على الإزالة وقدمها على الإزالة تكون باطلة إذ لا أمر بها. وإن فسرنا عدم الابتلاء يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يوم أخذنا منكم 4 دقائق نعوضها لكم الدرس الجاي إن شاء الله. ناخذ 4 دقائق.